أما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح سمى واحدة فأوترت له ما صلاه، فإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره من السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. تتعلق بالوتر، الوتر سنة راكبة، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبين فضلها عليه الصلاة والسلام، هي سنة مؤكدة ووقتها ما بين صلاة العشاء وقبل الوتر، كما في حديث خارج عن قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بالصلاة خير لكم من كل نعم ما بين صلاة العشاء وقبل الوتر. هذا وقتها حين طلعنا عن صلاة العشاء، ولو مجموعة المغرب، ولو جمعة العشاء المغرب مع تعبين في مطر أو في سفر أو مرض، يدخل الوتر على صلاة العشاء في وقتها أو مجموعة من على قبلها، وينتهي في طلوع الفجر انتهاء الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما سئل عن المغرب ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. إذا صلوها مثنى مثنى من ثنتين ثنتين، عشان يقول اثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدة توتر له ما قصر، فله السنة تصلي اثنتين اثنتين ثم توتر يومها واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاة بالليل وترا، يجعل الركعة الأخيرة هي آخر صلاة يختم بها تهجده بالليل ركعة واحدة. وفي حديث عائشة الثاني تقول رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات يسلم كل اثنتين ثم يوتر الواحد عليه الصلاه والسلام، وربما صلى اثنتين بعد الوتر وجالس يعلم الناس انه لا حول لا يصلي بعد الوتر، لكن الافضل ان يكون الوتر في الاخر. لكن لو صلى في اول الليل ثم يسال الله له في اخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، في الوتر الاول صلى ركعتين او اربع او ست او ما اشبه من ذلك، لكن بدون وتر يكفي الوتر الاول. عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتعالى في الليل. فاذا تيسر له التهجد الليل ثم نام ثم استيقظ وقد بقي بقية لا مانع يصلي فيها ركعتين أو أكثر ويكفي الوتر الأول، ليس وقت نهي عن الصلاة، ليس وقت نهي بعد الوتر، لكن أفضل أن يكون آخر وقت ولا آخر يختم الركعة الأخيرة صلاة الليل. وتقول رضي الله عنها: من كل ليلة قد وتر رسول الله من أوله وآخره ووسطه وانتهى وتره الليل. في بعض الأحيان أوتر في أوله، في بعض الأحيان أوتر في أوله، في بعض الأحيان أوتر في الآخرين، ثم انتهى وتره في الأخير وصار في آخر حياته وتره في السحر، استقر في آخر الليل. يقول في التنزه الإلهي، لأن ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتلون في الليل الآخر، ويقول: من يدعو إلا استجيب له، من يسأل الله خيرا فيسأل الله خيرا حتى يفيض لك. إذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الأخير فلا، وإن كان في يوم الليل أو في أول فلا بأس، قل هو أشهر الحمد لله. في الحديث الأخير رضي الله عنه قال: أنه كان يصلي من 13 ركعة يوتر منها بخمس يصلوها، هذا في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم، ثم صلى اثنتين اثنتين وأوتر الواحدة كما تقدم في الآية الصحيحين، كان يصلي 10 ركعات يصلي من اثنتين وهو الواحد. وهذا موافق لحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. وربما أوتر بها 13 يصلي ركعتين ركعتين 8 ركعات ثم يختم بخمس يصلي 10 ركعات ولا يجلس إلا في آخرها، وربما أوتر بها 3 يصلي 10 ركعات، ولكن لا الأمر الأكثر والأفضل أن يصلي بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة كما أمر به صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى وتوسل الله. لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان صلاة خمسا أو صلاة سبعا أو صلاة تسعا أو صلاة ثلاثا لا بأس، لكن إذا صلاة سبعا أو تسعا فالأفضل يجلس في الساعة السادسة في الأول ثم يأتي في السابعة، في الثامنة يجلس في الأول ثم يأتي في التاسعة، ويسأل في كل ثنتين كان هو الأفضل من بين ثنتين، ولا يصل الثلاث يوم بعده لا يصليها سردا ثم يسلم كل ثنتين فلا يصليها كالمغرب يبدوها بالمغرب لا ليس هذا المشروع يكره منها. وفي لحظة آخر صلاة الليل في النهار صلاة النهار ونقول لا بأس به صحيح ودل على أن النهار كذلك الأفضل ثنتين ثنتين الأفضل إذا صلى الضحى إذا لم يصلي ثنتين ثنتين تسليم التسليم صلى ثنتين أو أربع صلى ثنتين صلى ست صلى ثلاث تسليمة احنا نصلى أربع تسليمة هذا الأفضل بقول هذه الأربع صلاة الليل والنهار وأدناها كلها وكان يصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين الضحى حيث نسي ثنتين سنة الضحى ثنتين أربع صلى الظهر سنة الظهر ثنتين هكذا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقيب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إلى المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إن انصرفوا بذلك إذا سمعته. ففي لفظ ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن الرابع مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وقفت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ففي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الأمهات. أما بعد هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس ان افضل السر غلط مخالف للسنه، من السنه رفع الصوت بالتكبير بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يسمع من حول المسجد انهم صلوا. ولهذا في حديث عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكوبه كان على اهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم ان انصرف بذلك اذا سمعته، اذا سمع من حول المسجد عرفوا ان الصلاه انتهت. وفي ظرف ما كنا لا ينقضى صلاه رسول الله بالتكبير تكبير سبحان الله الحمد لله الله اكبر يعني من حول المسجد ان صلوا. فهذا واضح في شرعيه الجهر بالذكر عن عقب الصلاه. يقول استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله وخسر له الدين والخير الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اتى ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا كل صلاة. هكذا جاء في حديث المغيرة كما هنا لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت. وجاء في حديث الزبير عند مسلم بقية الذكر وزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله الحمد. في هذا من الحديثين حديث المغيرة حديث الزبير ثبت هذا الذكر العظيم. وفي حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت في الذكر. حديث المغيرة يدل على رفع الصوت لأنهم كانوا يسمعون الذي يقول هذا لولا أن رفع صوته ما سمعوا. فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت في الذكر رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج. رفع متوسط يسمعه حول المسجد يعني عند الباب سمع أن الناس صلى. وفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر والمشروع سبحان الله والحمد لله هو ثلاث وثلاث مرة سواء أخذها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل ثلاث ثلاثين والحمد لله حتى يكمل ثلاث ثلاثين والله حتى يكمل ثلاث ثلاثين أو جمعا سبحان الله والحمد لله والله أخذ ثلاث ثلاثين جميعا هذه تسعة وتسعون. والأفضل يقول تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لأنه صح النبي هذا عند مسلم الحديث الفرد. وفي حديث المغيرة دلالة على أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت. لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى له الغير سبحانه وتعالى هو مضطر الكائنات كلها. فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له بعده. فالأمر بيد سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا وإن يمسك الله ضرا فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله. هو مصرف العباد كما يشاء هو المعطي والمانع والنافع والضار والمحيي والمميت والخالق والرازق كله بيد سبحانه وتعالى. وقوله فلا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الغنى عن جد فتح الجيم هذا هو الصواب في الروايه لا الجد منك الجد لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسه ونحو ذلك جده وحظه وغنى منك بدلا منك ربنا فمن جميع فقراء الله كلهم فقراء الله ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم بمالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم بل كلهم فقراء الله جل وعلا. وفي حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين وقال رضاعة المال من السؤال وعن عقول الأمهات وعن البنات وعن الأبهات. وفي وقت آخر يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقول الأمهات وعن البنات ومن عن واحد وكره لكم قيل وقال ولو أخذ يسخط لكم قيل وقال رضاعة المال كذا السؤال ونسيت أمه إنه عنه أعظمها عقول الأمهات تحرم عقول الأمهات والعقود القطيعة والإيذاء للأمهات وهكذا الأب لكن الأم أشد حق الأم أعظم وعقولها أشد وأخطر والأب كذلك بره واجب وعقوله محرم كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب برهما والإحسان إليهما والتوفيق بهما وصحابتهما بالمعروف والطاعة لهما بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما عدم إيذائهما وعدم إيذائهما بأي أذن لا قولي ولا فعل كما قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين الإحسان إما يبلغن إذا تجبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أكل ولا سمهما وقل لهما أكل كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ربا وارحمهما أنت رب العالمين. رسول النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل بعد الصلاة على ربنا ثم أي قال بر والدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا ونبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وقول الوالدين وكان المتكئ أحمد جلس فقال ألا وقول الذنوب ألا وقول الشاكرين. هذه من أعظم الكبائر وأكبرها وأخطرها الشرك بالله ثم العقول الوالدين ثم شهادة الزور فينبغي الحذر غاية من هذه الذنوب المحرمة. وهكذا وقت البنات كانت الجاهلية يعجب البنات بعض أهل الجاهلية يقتل بنته حية يخاف من العار أو من الفقر يقتلها وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر من قطيعات الرحم ولهذا حرم الله ذلك. وهكذا بعضهم يقتل أولاد بيتهم الذكور خشية الفقر كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق مهما رزقهم أيام من إملاق الفقر. بعض أهل الجاهلية يقتل ولد ذكر فوق الفقر ويقتل بنت فوق الفقر وخوف العار حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع هات يمنع الحق ويطلب ما ليس له منع يمنع الواجب من زكاة وغيرها والحاكم يطلب ما نزل من الكسب الحرام، هذا محرم يجب على المؤمن ان يؤدي الواجب ويحرم المحرم. كذا قيل وقال لا ينبغي المؤمن ان يكون كثير قيل وقال، فان اذا فعل ذلك وقع في الكذب، ولهذا سخط الله ما قيل وقال. يعني ينبغي المؤمن ان يكون حافظا للسان قليل الكلام الا فيما ينفع الا في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او يصمت. هذه معاذ وهلكم الناس من النار على وجوههم وقال على منافذهم الا حصائد واسمتهم. نسال الله السلامه. وخطا كلام في خطا، ينبغي المؤمن ان يقلل الكلام وان يحتاط الكلام حتى لا يقول الا خيرا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان العبد اذا كان متخلف كلمه نسخه الله ما نقل عبادا يزول بها في النار ابعد من ذلك الشيخ الله. ان شاء الله الخطر عليه بالكلام ينبغي الحذر. كذلك ضاعة المال نجم ضاعة المال الغموض والمحرمات ضاعة الملاهي واشباه ذلك يجب حفظ المال حتى لا يصرف الا في وجهه. لا تجوز ضاعته فيما لا يجوز في المسكرات او الملاهي او اشياء تضر ولا تنفع. يجب ان يوصل المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرع. والسادسه كثره السؤال، فسر بالسؤال عن العلم فسر بسؤال الدنيا. اما كثره السؤال في العلم فهذا مني عنه اذا كان بقصد الغلطات وايقاع المسؤول في الاخلاق وايذاء المسؤول او بقصد اظهار دوله الفهم وانه يفهم وانه حديث على طالب العلم رياء وسمعة. ينبغي له أن لا يكثر السؤال لأن في خطأ، إما أن يوري المسؤول وإما أن لا يفهمه تكثر عن المسائل يغلط ولا يفهم. ينبغي له أن يتصل يسأل في كل وقت من يناسبه مع الاتصال حتى لا يغلط وحتى لا يوري غيره وحتى لا يقع في الرياء. وهكذا في الدنيا لا يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي. حرام على المؤمن حرام على المسلم يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. فالواجب على المؤمن الحذر من السؤال إلا من حاجة. وتبين النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثلاثة قال إن المسألة تحل لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة حلت المسألة حتى يصيبها المؤمن تحمل حمالة في الإصلاح بين الناس في حاجة أهله غير وليس عنده قضاء يسأل الإسلام بها صارت جائعة تحت ماله من غرق أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يبق عنده ما يقوم بحاله حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيب حتى يصيب سدادة من عيب قدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. فالثاني إنسان إذا أصابته باقة حلت في مصيبة ذهبت أمواله بسبب خسارة في التجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحياة من قومه أنه افتقر حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب سدادة من عيش يعني بلا في الحاجة. هؤلاء الثلاثة هم اللي يتبع لهم المسألة. لو ما سوى ذلك سحت يأكل صاحبه سحته رواه مسلم في الصحيح. هذه المسائل الثلاث هي التي تحل السؤال وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر يقيم الصلاة. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذاب أهل الدخول بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق

هذا من فضل الله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقيه ربه ولا يصفه رحمه ولا يعلم ان لله الحق. قال هذا بشر الناس. والرابع لم يعطاه الله لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول لو انني من المال مثل فلان مثل فلان لعمل مثل انا يعني مثل عمل السيء. قال هذا في نيته فهم الوجه سواء. هذا يدل على الانسان اذا فهو نيه سيئه وهو لو قدر العمل يكون شريكا مساويا من فعل الشر والعياذ بالله. لهذا الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. يا رسول الله هذا القاتل فما شاء المقتول؟ قال يا أنه كان حديث على قتل صحيح. فاستويا في العقوبة نسأل الله العافية. وفي هذا أن فقراء المهاجرين لما عجزوا عن الصدقة والعتق صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم نيتهم صالحة قائمة مقام ذلك وصاروا مثلهم في الأجر. قال الفقراء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ان اخواننا اهل الاموال سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثل عملنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه به. يعني سمع التجار من الصحابه اخيار الصحابه من الاهلياء سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتكبير ففعلوا ايضا مع ما قاموا من الصدقه والاحسان والعدل. هذا فضل الله يؤتيه به سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الحث على الإكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ويقوم مقام العتق وله فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فضل كبير. فيستحب للمؤمن والمؤمن بعد كل صلاه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاثين مره يعقدها سبحان الله والحمد لله وثلاث وثلاثين مره الجميع ثلاث شهر. واذا افردها قال سبحان الله ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين والله ثلاث وثلاثين فلا باس. لكن جمع رئيسه عليه وافضل ثم يقول سلاميه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء هذا في حديث اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله نوره كل صلاه ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين فذيك ليس هو السعود. وقالت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الخطايا ولو كان مثل ذلك الاحد لم يدل على فضل هذا الذكر وان العبد اذا قال عن صدق وعن اخلاص وعن ايمان وعن عدم اصرار على الذنوب كفر الله له خطايا. وهذا من أحاديث الفضائل من أحاديث الرجاء. ثم للمسلم يلتفون ملابسه بعيدا عما يشغله عن الصلاة ويؤذيه ويشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلى من سادة ليس فيه ما يشوش عليه هذا هو الأفضل. الأفضل أن يتحرى الملابس التي لا تشغله الصلاة ولا تشوش عليه خشوعه. وهكذا المصلى والسجادة التي يصلي عليها ما فيها نقوش يشغله عن الصلاة. وهكذا المساجد والسجادات ليس فيها نقوش هذا هو الافضل حتى لا يشتغل بها المصلي من نظر اليها او التفكير فيها. صحيح لا يرفض لكن تركها لا افضل. ويصلي في ملابس ليس فيها ما يشغله ويصلي على بساط او سجاد ليس فيها ما يشغل من هذا هو الافضل هذا هو الاشهر. توفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. صلى الله عليه وسلم. قال له من نبع هذه الحديث الثلاثة جاء بين الصلاتين ويقص الصلاة في السفر، وفي بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلم الناس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا يدل على أن إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع، لأنه أرفق بالمسافر. ففسر ذلك ما في رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تنزل الشمس أخر الظهر مع العصر فجمعهما جمع ثقيل، وإذا ارتحل بعد أن تنزل الشمس قدم العصر مع الظهر وجمعهما جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء. فإذا كان مسافر ظهر سير شرع له الجمع لأنه أرفق، وإذا كان نازلا مقيما فالأفضل عدم الجمع. ولهذا لما نزل النبي منى لم يجمع لأنه مقيم، صلى في الأصلاة وقتها في يوم العيد في يوم الحادي عشر والثاني عشر لأنه مقيم، فالأفضل المقيم في أثناء السفر ما يتخلل السفر من الإقامات الأفضل له عدم الجمع، وإن دعا الحاجة إلى الجمع فلا بأس. فثبت عنه أنه جمع على الظهر وهو نازل. وإذا أجمع المسافر على أكثر على إقامة لازمة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السفر حتى يجدد سفرا جديدا. أما إذا قامه ليس عنده نية الإقامة فلا يجب متى يضعا ينتظر حاجة، وليس عنده نية لازمة على شيء فإنه يقصر ويجمع ولو أقام طويلا. وهكذا السنة في القصر، السنة أن ينزل القصر مطلقا ضاعنا أو مقيما، لأن القصر أكل من الجمع مؤكدة والجمع رخصة حسب الحاجة. السنة المسافة يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فإنها ثلاث السفر والحضر لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، وإنما قصر الظهر والعصر والعشاء رباعي يصلي اثنتين في حال السفر سواء كان سائرا أو مقيما ما دام له حرم السفر. وإذا صلى المسافر مع المقيم أتم أربعة، صلى المسافر مع المقيمين أتم مع الأربعة ولا يقصر. قال ابن عباس هكذا السنة. وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتم، فسلم المسافر الاثنتين مع المقيم وكمل صلاته. وفي وفي حديث سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من الطرفان تشبه الأجر. سمعت له امرأة من الأنصار كان يخطب عليه يوم الجمعة، كان أولا يخطب على الأرض ويستند على تكي على جذع من النخل قطعة جذع، ثم بني له منبر، ثم سمع له منبر من طرفه الغابة وصنع خطب عليه. ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر حن الجذع حنينا سمعه الناس حتى جاءه وهدأه حتى سكت عليه الصلاة والسلام. قال من آيات الله من المعجزات حن حنينا تسمعه الناس شوقا إلى صوته واتكائه عليه الصلاة والسلام عليه. هذا من الآيات والمعجزات. قال الحسن رضي الله عنه والله إذا كان جذع أصب يحن حنه يتألم في فراق النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون مكلف؟ المكلف جدير بأن يحرص على سنته واتباعها وتعظيمها. وفي حديث أنه صلى عليه يعلم الناس، صلى عليه كبره وقرأه عليه وركعه عليه ثم رجع الأخضر خلفه فسجد في أصل المنبر ثم عاد صعيدا وصلى ثم عليه. فلما فرغ قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال للناس فإن يعلموا يشاهدوا صلاته لمن يعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع من هذا الإنسان يصعد في محل مرتفع قليل يراه الناس على طريق المسجد فلا بأس به. كونه يخطو خطوات لحاجة كان يتقدم الصفوف في الضيق والنفوس من يتقدمون لا بأس، أو يتقدم ليمنع أمامه بين يديه لا بأس. التقدم تأخر للحاجة والمصلحة لا يضر، لا يضر بالصلاة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو كان أمام المصلي فردة الصف الأول سدها قوم الصف الثاني وهم الثالث سدها ولا يضر المشير إليها لأنه إصلاح من كمال الصلاة. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أما بعد، هذه الحديث ثلاثة. الأول منها يتعلق بالغسل يوم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام من جاء يوم الجمعة فليغتسل. هذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة، يستحب ويشرع للمؤمن قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها، كما في الحديث الآخر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أن يستأك ويتطيب. السنة المؤمن يغتسل ويتطيب يستعمل السواك عند وضوءه وعند صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية أخرى على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، يعني يوم الجمعة. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب ذلك، يجب ويتعين الغسل لما في روايه ابي سعيد غسل يوم الجمعه على كل محتلم، يعني على كل بالغ. فينبغي المؤمن ان يفرط في ذلك، فينبغي ان يحرص على هذا عند ذهابه الى الجمعه ويتطيب ما تيسر من الطيب، يلبس من احسن ثيابه، هكذا السنه يوم الجمعه.

وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع البيع. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزل السجدة السجدة السجدة وهل أتى على الإنسان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بالجمعة. الأول يدل على وجوب الإنصات الخطيب لا يجوز للجماعة يتكلموا ويتحدثوا ويخطبوا، من الواجب الإنصات والاستماع لأن المقصود بالخطبة السماع والتمكين لهؤلاء الحاضرين، فلا يريح منهم أن يعرضوا عنها بالتحدث، من الواجب الإنصات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فليوم يوم فقد لغوت. الحديث الآخر من لغى فلا جمعة له، لو في الآخر من مشى فقد لغى. الحديث الآخر من لم يتكلم طالما ويخطب كما في حماية الأسفار ولم يقل له أصل ليس له جمعة ليس له ثوابها. الحاصل أن الواجب الإصعاب لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام ولا بالعبث نفس الحصى ونحوه، ولكن ينصت ويقبل على خطيب يستمع وينصت ويستفيد، هكذا ينبغي المؤمن، هذا الواجب عليه. والحديث الثاني يدل على فضيلة التقدم والمسارعة على الجمعة، وينبغي المؤمن أن يبكر إليها ليحوز الفضل العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من راح يوم الجمعة الساعة الأولى فكان من قد بدأ الساعة الأولى من النهار بعد ارتفاع الشمس، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك بعد ارتفاع الشمس، فإن النهار ساعة ساعة من ارتفاع الشمس إلى غروبها من طلوعها إلى غروبها، من راح الساعة الأولى فكان من قد بدأ، من راح الساعة الثانية فكان من قرب بقر، من راح الساعة الثالثة فكان من قرب كبش الأقرن. هذا جاء فضل كبش الأقرن الضحايا والهدايا، كان يضحي بكبشين يقرنين عليه الصلاة والسلام. ومن راح الساعة الرابعة كان قرب دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة كان قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة من الذكر، هذا يدل على فضل التقدم والمسارعة والجمعة وأنهم على هذه المراتب في التبكير، وأن بعد انتهاء مدة خروج الإمام تحضر الملائكة تستمع الذكر. ينبغي المؤمن أن يكون من المسارعين والمواظبين ليحوز هذا الأمر، وكل ذلك تطوع والواجب حضورها وأداؤها مع المسلمين، لكن إذا تقدم وسارع إليها يكمل هذا الفضل على حسب هذه المراتب. وفي حديث سلمة بن مكرع رضي الله عنه دلالة على أنه كان يبكر حتى يصلي الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يبكر الجمعة حتى يصلي بالناس في حين تزول الشمس ويرجعون يتبعون الخيل، نزلها مثل حطام يصب النبل، ولكن من جهة أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك الله أعلم أن الناس يبكرون وينتظرون، فشرع التبكير بها حتى لا يشق عليهم، إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس، ولا سيما إذا جاء مبكرا. السنة الإمام يبكر بالجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين الذين قد يشق عليهم الجلوس من جاءوا مبكرين، وينبغي أن يراعى أن لا يتأخر عن إقامتها في أول الوقت. فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام فتقديرا لهؤلاء المتقدمين ورحمة الله. الآية الرابعة الدلالة أن يشرع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ بألف لام ميم تنزل السجدة والمؤمن الثاني هلك على النساء، هذا السنة ثبت هذا في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وحديث مسعود عند الطبراني كان يجيب ذلك من رواه ابن مسعود رضي الله عنه من يجيب قراءتها يوم الجمعة في الفجر فالإنسان ينتزل السجدة فهذا تعالى الإنسان، هذا السنة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها في الجملة الإنسان ينتزل السجدة من أولها إلى آخرها، وفي الثاني بعد الفاتحة هذا تعالى الإنسان. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها يوم الجمعة يوم تقوم في الساعة ويوم تقوم في الساعة، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم في أول الخلق آدم، وفي هذه السورتين التبكير من مبدا من ادم خلق الانسان، وفيهما التبكير الجنه والنار واعمال هؤلاء، واعمال هؤلاء يناسب قراءتها صباح الجمعه

وما فعل مثلنا صلى كما صلينا نسخ النبح وما نبحنا بعد الصلاة فلا نسخ المسجد ومسجد الدرح ومن نسخ قبل الصلاة إذا نبح قبل الصلاة فلا نسخ له كذلك المسجد الطحيرة التي ذبحها يضعين لها قبل الصلاة فقال له أقول لهم يا خالد بن عازم يا رسول الله إني عرفت من يوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذكر بيتي يعني ضحية قال ذبحتها قبل الصلاة وتلقيت قال أنا شاتي وشات لحم لا تجزي قال أخنا عندنا علاقة أن يحضروا شاتين قال أذبحها فلم تجزي أنا أذبحها أي خاصة بأبي برد لأن العلاقة التي لم تبلغ السنة ثنيا يعني ساعة كاملة قال فإنها السنة تجزي عنه وحده ولم تجزي عنه بعده قال يكون الخصائص الخصائص أبي بردها بالنيابة فما هي أخرى أن تكون سنة اعتمد الخير وهي ثنية من الناس ثم الغالب هو السنة جذع جذع أن قد أكمل ستة أشهر أجزأ من الله ومن البقر ما يجينا ما تملك سنتان ويقول ما تملك في الضحايا والهدايا وهذا ما في هذا من الفوائد انه يجوز في الشرع تخصيص انسان او جماعه بحب لحكمه بالغه ولهذا ياتي هذا التخصيص ان يكون مليار بهذا العمل وهو طبيعه العناء لما كان قلق وفق الله حضر الصلاة وكسره بذلك صلاة خاصة به ولا الله أمام الله فلا يكون شيء خاصة إلا بدليل وأصلا الناس عارف هذا هم الأحكام كلها ما ثبت بحق الواحد ولا بحق الجميع لا هي أمن المسلم إلا من خصه الدليل وخصه الدليل فإنه مسلم كالنساء فإنه خصهن الدليل لأنه لا جماعة عليه من المساجد صنيع البيوت ولا تزوجوا من جماعه ولا شيء من اذان ولا اقامه تصف كذلك تصفون النبوه بالحجاب عن الحجاب كل هذه من الخصائص التي كذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم ان يجوز ان يتزوج اكثر من اربع اما الام فليس لها الا اربع النساء والمقصود ان اصل النعم يعني عموما ما ثبت بحق الرجل حق ثبت حق الواحد وما ثبت بحق الجميع